بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشروط والعيوب في النكاح. إذا شرطت طلاق ضرتها، أو أن لا يتسرى ولا يتزوج عليها، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح، فإن خالفه فلها الفسخ. وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاحان، فإن سمي لهما مهر صح. وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نواه بلا شرط، أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إذا جاء غد فطلقها، أو وقت بمدة بطل الكل. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى باب الشروط والعيوب في النكاح، أي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. والمراد إذا كان الشرط في العقد أو قبل العقد، يعني إما أن يكون هذا الشرط في صلب العقد عند الملكة عند العقد، أو قبل العقد وتراضي بذلك وثبت عليه فإنه يبقى. أما إذا كان بعد العقد فقالوا أنه لا يجب الوفاء به، إذا كان الشرط بعد العقد لا غير لازم، إنما يلزم إذا كان في صلب العقد أو يعني قبل العقد، قالوا هذا هو الذي يجب الوفاء به. فهنا يتكلم عن ما يثبت به الشروط وما يلزم من الشروط وما يصح وما يفسد، فهناك شروط صحيحة وهناك شروط فاسدة مفسدة للعقد، وهناك شروط فاسدة تفسد ويفسد الشرط ويبقى العقد صحيحا. فقال: إذا شرطت طلاق ضرتها، إذا شرطت طلاق ضرتها، أو ألا يتسرى أو لا يتزوج عليها، أو ألا يخرجها من دارها أو بلدها، أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح. يعني هذا من أنواع الشروط الصحيحة على المذهب، هذه شروط صحيحة. وهناك شروط يعني يقتضيها عقد النكاح، هذه الشروط لا يحتاج إلى ذكرها، يعني إنما تزوج بها ليستمتع بها، فلو اشترط هذا الشرط أصلا الشارع وضعه، وهذا هو الغرض وهذا هو المقصد من النكاح. فمثل هذا الشرط الذي يقتضيه عقد النكاح يعني وجوده مثل عدمه، فلو شرط ذلك أو لم يشرط فالشارع قد اشترط هذا، هو شرط ثابت في الشرع، لكن هذه شروط يضعها أحد الزوجين على الآخر، فهي من الشروط التي يجب الوفاء بها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. لكن هنا قال: إذا شرطت طلاق ضرتها، وهذا الشرط يعني هل هو يخالف الشرع أو لا؟ نعم، هو يخالف الشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. فنهى الشارع المرأة أن تطلب طلاق ضرتها، فعلى ذلك هذا الشرط يخالف الشرع. ولذلك يرى الموفق بن قدامة رحمه الله، وهو القول الثاني في المذهب، أن هذا الشرط غير صحيح لأنه يخالف الشرع، فليس للمرأة أن تطلب من الزوج أن يطلق ضرتها. قال: أو ألا يتسرى، هذا شرط صحيح، عنده إماء فاشترطت عليه ألا يتسرى على الإماء، لا يجامع الإماء، هذا شرط صحيح. أو ألا يتزوج عليها كذلك، لها ذلك، هي لم تحرم ما أحل الله، ولكن هي طلبت فسخ النكاح، إذا لم يوفي أن تفسخ النكاح، فهي لا تقول أن التعدد محرم أو أنه لا يحل، لا، لكن تقول أنا لا أريد البقاء، تجعل لنفسها مخرج فلها ذلك. فلو شرطت ألا يتزوج عليها، فإن تزوج فلها الفسخ. يعني ما نقول خلع، لا، لها الفسخ. تقول اشترطت ذلك عليه ويبقى لها المهر إن دخل بها، وتفسخ النكاح عند القاضي. قال: أو ألا يخرجها من دارها أو بلدها. اشترطت أن تبقى في دارها، في حي أهلها، في بيتها، في هذا البلد، لا تسافر إلى بلد آخر، فلها ذلك. أو شرطت نقدا معينا في المهر، اشترطت مبلغ معين، 100,000 ريال مثلا، أو نقد آخر من غير الريال، عملة أخرى، فلها ذلك. أو زيادة في مهرها، صح، يعني على مهر مثيلاتها. مثل العرف عندنا مثلا المهر 60,000 70,000، فطلبت زيادة، قال تريد 120,000، هذا شرط، فيجب عليه أن يوفي بهذا الشرط. قال: فإن خالفه فلها الفسخ. إذا لم يفي الزوج بهذه الشروط أو أي شرط شرطته، فلها أن تفسخ، كما قال عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. فعندما تشترط شرط فيلزم الوفاء به، فإن لم يوفي فلها الفسخ. سيأتي معنا طريقة الفسخ، وأنه لابد أن يكون عند القاضي. ليس معنى الفسخ أن تذهب إلى أهلها تقول انتهى النكاح، لا، لابد أن يحكم القاضي بذلك. قال: إلا إذا يعني كان من ضمن الشروط وكالة لها بالطلاق، كان يقول: فإن لم أوفي فأنت الأمر الطلاق بيدك. هذا توكيل لها بالطلاق، وهذه مسألة أخرى، فإن تملك ذلك. قال: وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر، بطل النكاحان. إذا هنا شرع في القسم الثاني من الشروط، شرط فاسد مفسد لعقد النكاح، فاسد مفسد لعقد النكاح، وذكر نكاح الشغار. نكاح الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا مهر بينهما، فهذا نكاح محرم، كما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح الشغار، فهو محرم ولم يحل أبدا، فهو نكاح محرم فلا يحل. فعلى ذلك النكاح باطل والعقد يعني فاسد لا يصح. قال: فإن سمي لها مهر صح. إذا زوج أحد الشخصين ابنته لآخر، والآخر زوجه ابنته، وكان بينهما مهر، فإن هذا صحيح. فالشغار سمي شغارا من الخلو، يعني يقول مثلا وظيفة شاغرة يعني خالية لا أحد متوظف عليها، فالشغار هو من الخلو. وسمي النكاح هذا شغارا لأنه خالي من الصداق، خالي من المهر، فلا مهر بينهما. فإن وجد مهر ولم يكن حيلة، يعني نعطيكم هذا المبلغ وترجعون لنا، لم يكن حيلة، فإنه يصح. وكان مثل مهر مثيلاتها، يعني مثل مهر بنات عمه وقريباته وأهل بلده، فإن النكاح يكون صحيحا. لكن لو أعطاها مبلغ يسير يعني تحايلا، فعل ذلك حيلة، أو يعطيهم المال ثم يرجعونه له، فإن هذا لا يصح. قال: وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط. كذلك هذا النوع الثاني من النكاح الفاسد أو من الشروط الفاسدة المفسدة للعقد، وهو نكاح المحلل. نكاح المحلل، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند والسنن لعن المحلل والمحلل له، فلعن المحلل والمحلل له. المحلل هو الزوجة الثاني، يعني ينكح زوجة الأول بعدما طلقها ثلاثا حتى تباح له. الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا لا تباح له حتى تنكح زوجا غيره. فالثاني المحلل يسمى التيس المستعار، تزوجها ليبيحها لزوجها الأول، هذا محرم، هذا لا يجوز، لأنه لا رغبة له في النكاح ولا قصد ولا غرض، إنما غرضه إباحتها للزوج الآخر، فهذا النكاح أيضا فاسد لا يحل، ولا تحل للزوج الأول، ولو نكحها فلا قيمة لهذا النكاح فلا تحل له. ولو فعل ذلك الزوج الآخر يعني بلا مواطأة وبلا اتفاق مع زوجها السابق، وإنما قال أنا أبي تبرع، أنا محسن، فلان طلق زوجته بروح أخطبه وتزوجه، أبي الأجر، أبي إبيحة له بعدين أطلقه، فإن فعل ذلك فإنه لا يحل ما دام نوى التحليل فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا يحل هذا. لذلك في المستدرك، في مستدرك الحاكم، أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فأتى أخ له فنكحها من غير مؤامرة، من غير اتفاق بينه وبين أخيه، وإنما نكحها ليحلها لأخيه، فسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن ذلك فقال لا، إلا أن يكون نكاح رغبة، أن ينكحها أخوه نكاح رغبة، يريد هذه المرأة ثم يطلقها يرغب عنها. قال كنا نعد هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سفاحا، فهذا لا يحل، فالنكاح إذا كان بنية التحليل لا يحل. لكن لو وقع شلون؟ أي نعم، أن قلنا إذا كان من الزوج الأول ما يحل، أو من المحلل لا يحل، أو من الولي لا يحل، لولي المرأة قال تعال فلان بزوجك وهو قصده تحليله لا يحل، لكن لو كان من المرأة قالوا يحل، لأن الطلاق ليس بيد المرأة، فالمرأة إذا نكح الرجل لا تملك هي الطلاق، لا تستطيع أن تطلق هذا الزوج. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قال أتريدين أن ترجعي إليه؟ لا، فلم يمنعها من ذلك، قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، فلم يعني يمنعها من ذلك. والمرأة لا تملك الطلاق، الطلاق يكون بيد الرجل. إذن إذا كان بنية المرأة فقط، تزوجت شخص بنية أنه يبيح لها زوجها الأول فإنه يصح، لكن هي ما تملك الطلاق، قد يبقيها هذا الرجل ولا يطلقه، فلا تملك ذلك، فهذا لا يضر إن كان من جهة المرأة. قال أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، كذلك هذا النكاح المعلق على شرط في المستقبل. والحنابلة ومذهب الجمهور أن أي شرط معلق في المستقبل لا يصح إلا في باب الولاية، إلا في باب الولاية. أما ما سواه في العقود، في البيوع، في الإيجارات، في المعاملات، في النكاح، أي شرط يعلق على أمر في المستقبل قالوا لا يصح، إلا إذا علقه على المشيئة، أن يقول إن شاء الله، هذا ليس تعليق في المستقبل، إنما علقه على مشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن لو قال زوجتك إذا جاء رمضان، أو إن رضي زيد، أو إذا قدم الحاج، أو سأزوجك في المستقبل، قالوا هذا لا يقع ولا يصح هذا الشرط، وهو شرط باطل، لأن الأصل في العقود التنجيز، الأصل في النكاح أنه عقد ناجز حال، لا يصح تعليقه على أمر في المستقبل، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. قال أو إذا جاء غد فطلقها، أو وقته بمدة بطل الكل، هذا زواج المتعة، زواج المتعة، زواج المتعة أن يحدد مدة يعني زمنية معينة، إذا انتهت ينفسخ النكاح، فقد زوجتكها أسبوع، أو تزوجتك لمدة 3 أيام ويسمي لها مهر، فهذا نكاح محرم، كما ثبت هذا عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة عام خيبر. وثابت من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح نكاح المتعة عام أوطاس 3 ثم حرمه إلى يوم القيامة. فنكاح المتعة يعني محرم، فكان مباحا ثم حرم عام خيبر، ثم أبيح 3 أيام عام أوطاس، لأن عام أوطاس بعد فتح مكة، ثم حرم إلى الأبد. قال الشافعي ليس لهذا نظير في الشريعة الإسلامية، أنه يباح ثم يحرم ثم يباح 3 أيام ثم يحرم، ليس له نظير في الشريعة الإسلامية. إذن نكاح المتعة محرم وعقد باطل ولا يصح، هذا العقد باطل، لكنه يعني إن فعله فإنه يعزر، فعله شخص يعزر ويؤدب، ولو جاءه ولد ينسب الولد إليه فيثبته ويلحقه النسب. وكذلك الإرث يثبت، لو جاء ولد من نكاح متعة فإن الإرث أيضا يثبت. وما حكم النكاح بنية الطلاق؟ لو شخص أراد أن ينكح امرأة غربة مسافر وأراد أن يتزوجها مدة هذا السفر ثم يرجع، قالوا إن كان له نية في إبقائها وهو متردد هل يبقيها أو يطلقها، فهذا جائز باتفاق أهل العلم بالإجماع، لأنه ما من نكاح ينكح الشخص إلا وهو لا يدري هل يبقيها أو يطلقها، فإن كان يعني متردد في ذلك فإن هذا لا شك في إباحته، لكن لو كان عازم عنده جزم على تطليقها، سافر إلى بلد مدة شهر أو 10 أيام وهو يعلم أنه لن يأتي بهذه المرأة وأراد أن يتزوجها في السفر ثم يطلقها ويعود إلى أهله، المذهب عند الحنابل أنه هذا محرم ولا يجوز، وعدوا هذا من أنواع نكاح المتعة، فالمشهور في مذهب الحنابل أنه لا يصح. الموفق بن قدامة صحح هذا العقد وقال عامة أهل العلم على جوازه ولم يمنع منه إلا الأوزاعي، لذلك مذهب جمهور أهل العلم من الأحناف والمالكية والشافعية صحة هذا العقد، بل ذكر بعض المالكية الإجماع على صحة النكاح بنية الطلاق. إذن جمهور أهل العلم على أن النكاح بنية الطلاق صحيح وحكي إجماعا، وقال الموفق أن عامة أهل العلم على صحة هذا العقد ولم يمنع منه إلا الأوزاعي رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام يرى أنه مكروه، يرى أن النكاح بنية الطلاق مكروه، وليس من شرط، ليس من شروط النكاح النية باستمراره أن ينويه دائما، فإن طرأ له الطلاق أو نوى الطلاق قبل ذلك فإنه لا يمنع منه. وهذا معروف عند السلف في فعل كثير من الصحابة، فالحسن بن علي رضي الله عنه كان منكاحا مطلاقا، يعني كان يتزوج 4 ويطلق 4، وكان إذا خطب من الناس زوجوه لأنهم يريدون يعني شرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام جده، ويقول علي رضي الله عنه لا تزوجوه فإنه سيطلق فيزوجونه، ونحن نريد شرف يعني مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معروف عن السلف وفعل كثير يعني من الخلفاء والملوك إلى زماننا هذا، فجمهور أهل العلم على صحة العقد وعلى إباحته. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول مولي رحمه الله تعالى: فصل في النوع الثاني من الشروط الفاسدة، وإن شرط ألا مهر لها أو لا نفقة أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو شرط فيه خيارا أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، بطل الشرط وصح النكاح. وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ، وإن اعتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. أحسنت. يعني هذا الفصل في بيان النوع الثاني من الشروط الفاسدة. قلنا الشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين: شرط فاسد مفسد للعقد، ذكر 4 أمثلة: نكاح الشغار، ونكاح المحلل، والنكاح المؤقت بزمن، والمعلق على شرط في المستقبل. هذه 4 عند الحنابلة فاسدة مفسدة للعقد. والآن ذكر النوع الثاني من الشروط الفاسدة، لكن النكاح صحيح وإنما يفسد الشرط، فالنكاح صحيح ولكن الشرط فاسد. قال وإن شرط ألا مهر لها، يعني قال أنا أتزوجك بشرط ألا أدفع لك مهر بدون مهر، فالنكاح صحيح ويثبت لها المهر إن دخل بها، لها مهر مثيلاتها، لأن الصداق واجب. من العلماء من يجعل شرط في النكاح، فلو شرط هذا الشرط فهذا الشرط لا قيمة له، فيجب عليه أن يعني يدفع مهر مثيلاتها أو لا نفقة. قال أنا أتزوجك بشرط ألا أنفق عليك، فإن هذا الشرط فاسد لا قيمة له، إلا إذا كان يعني هذا أمر زائد، يعني مثل يختلف عرف الناس من زمن إلى آخر، وعمل الناس يختلف من بلد ومن زمن إلى زمن، فلو كاعتادت النساء على مصروف شهري مثلا، وهذا ليس له أصل في الشريعة يعني من حيث النفقة كما سيأتي معنا في باب النفقات، لكن طلبت مرتب منه فأبى ذلك، حينئذ هذا موجود في العرف والناس يتعاملون به، فلها الفسخ، فلها الفسخ في ذلك. لكن لو قال لا نفقة لهذه المرأة، وحينئذ يجب عليه ويلزمه النفقة، لكن لو قال لا نفقة زائدة ورضيت بذلك، يعني ما تعرف عليه الناس من الراتب الشهري ورضيت بذلك، حينئذ ليس لها الفسخ. لكن النفقة الواجبة من طعام وشراب وكساء ومسكن هذا يجب عليه، لكن لو كان المراد نفقة زائدة كما يقع في بعض البلاد والآن عند بعض الناس بعض العوائل تشترط راتب معين، فقال لا نفقة لا راتب، حينئذ هذا العقد أو هذا الشرط يكون صحيحا بالنظر إلى العرف الحالي عند الناس. قال أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، يعني قال لك ليلة واحدة في الأسبوع، قالوا لا يصح، لأنه يجب عليه العدل، أو أكثر، يعني قال اشترطت أن يكون ينام عندها أكثر من ضرتها، أيضا هذا شرط يخالف الشرع فلا قيمة له. أو شرط فيه خيارا، قال أنا أريد أن أتزوجك لمدة شهر، فإن أعجبتني استمرنا بالنكاح، وإن لم تعجبيني طلقتك أو فسخنا النكاح، قالوا ما يصح، ليس له أن يجعل له الخيار. أو المرأة تقول لي الخيار لمدة أسبوع، أنا أجربك أسبوع، إن أعجبنا تمينا النكاح وإلا فسخنا، هذا لا يصح، هذا الشرط لا يصح. أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط، فإن قالت إن جبت المهر مثلا في رمضان فحينئذ لك يثبت النكاح، وإن لم تأتي به فلي الفسخ، قالوا ليس لها ذلك، لكن إن لم تمكنه من نفسها حتى يأتي بالمهر فلها ذلك، لكن لو مكنته من نفسها خلاص انتهى حقها، وتطالبه بالمهر إلى أن يموت، حتى لو مات لها حق في تركته، المهر يبقى حقا لها في تركته. قال بطل الشرط وصح النكاح في كل هذه الصور، لأن هذا الشرط يعود إلى أمر يعني زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به. قال وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة فبانت عكس ذلك، اشترطها بكر فبانت ثيب، أو جميلة فبانت ذميمة، أو نسيبة ذات نسب رفيع فتبين أنها غير نسيبة، فحينئذ قال فلا خيار لها، فلا يثبت، أو قال فله الفسخ للزوج أن يفسخ، والفسخ غير الطلاق، الفسخ يرجع بالمهر الذي دفعه لها، وإن دخل بها فإن المهر يثبت لها ويعود على من غره بها. قال وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة، أو نفى عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه، سيأتي معنى العيوب التي ينفسخ فيها النكاح، العيوب التي للرجل أو للمرأة والمشتركة بينهما، لكن هذا العيب لا ينفسخ فيه النكاح. قالوا كبعض الأمراض، يعني مثل الشلل أو العمى أو الخرس أو العرج أو العور أو نحو ذلك، هذا لا ينفسخ به النكاح على ما سيأتي، فبانت بخلافه حينئذ له الفسخ. قال: وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد، يعني امرأة أمه رقيقة متزوجة رقيق، أمه متزوجة عبد، فعتقت، فإن عتقت فلها الخيار، كما خير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة لما عتقت خيرها بين أن تبقى مع زوجها مغيث أو أن تفسخ، فاختارت الفسخ. لكن لو قال: وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها، إن كان زوجها من الأصل حر، رجل متزوج أمه وزوجها حر فعتقت صارت حرة مثله، قال: لا خيار لها. هذا المشهور في المذهب. هناك قول ثاني أنه يثبت لها الخيار لأنها تزوجت بغير رغبة منها، فالسيد هو اللي أجبر على النكاح، والآن ملكت نفسها إذا صارت حرة. في القول الثاني سواء كان زوجها حرا أو رقيقا يثبت لها الخيار، لكن المذهب أنه إذا كان زوجها حر وعتقت فلا خيار لها، أما إذا كان زوجها رقيق عبد فعتقت فإنه يثبت لها الخيار. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في العيوب في النكاح. ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ، وإن ثبتت عنته بإقراره أو بينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ، وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. نعم، هذا الفصل في بيان العيوب في النكاح وما يثبت به الخيار وما لا يثبت، وبين أن العيوب يعني على ثلاثة أقسام: قسم يختص بالرجل، وقسم يختص بالمرأة، وقسم مشترك بين الرجل والمرأة. فبدأ بالعيوب المختصة في الرجل. قال: ومن وجدت زوجها مجبوبا، يعني مقطوع الذكر، مقطوعا ذكره، أو بقي له ما لا يطأ به، يعني بقي من الذكر ما لا يمكنه من الوطء به، فلها الفسخ لدفع الضرر عنها، لأن المقصد من النكاح الاستمتاع ولا يمكنها ذلك فلها الفسخ. قال: وإن ثبتت عنته أيضا لها الفسخ، إن ثبتت عنة الزوج، والعنين هو الذي لا ينتشر ذكره عند الجماع فلا يمكن، لا يتمكن من الوطء، فإن ثبتت أن هذا الزوج عنين فإنها لها الفسخ. وكيف تثبت العنة؟ قال: بإقراره، أن يقر عند القاضي ويقر، يسأله هل أنت كذا فيقر بذلك، فإن أقر فإن تثبت، يثبت أنه عنين، أو ببينة على إقراره، إن يشهدون الناس في مجلس مثلا اعترف بذلك وأقر بذلك وأنه عنين وشهدوا عليه هؤلاء الشهود فإنه تثبت عنته بذلك. قال: أجل سنة، كذلك إذا طلب منه اليمين فنكل، لو طلب منه اليمين يعني سأله القاضي أن يحلف أنه ليس بعنين فنكل، فإنه تثبت عنته كذلك. قال: أجل سنة، إذا ثبت أنه عنين لا يفسخ ولا يبطل النكاح، لا، وإنما يؤجل سنة كاملة حتى تمر عليه الفصول الأربع، قد يكون يعني عنده مشكلة في الشتاء أو في الصيف أو في الربيع، فتمر عليه جميع فصول السنة منذ تحاكمه، ليس من العقد ولا من الدخول، لا، منذ رفعت الدعوة عليه يبدأ سنة كاملة. قال: فإن وطئ فيها فإنه يثبت النكاح ولا يحق لها الفسخ، وإلا فلها الفسخ، يعني إن لم يطأ خلال السنة فلها أن تفسخ النكاح عن طريق القاضي. وإن اعترفت أنه وطئها، يعني في هذا النكاح الذي ادعت به عليه وترافع فيه اعترفت أنه وطئها ثم امتنع من ذلك، فإنه ليس بعنين، لا يعتبر عنينا. ولو قالت في وقت رضيت به عنينا، سقط خيارها أبدا فيسقط الخيار. ولو ادعى الزوج يعني مثلا شخص عنده زوجتين فيجامع زوجة ولا يجامع الأخرى فحينئذ لها أن ترفع دعوى عليه وتطلب الفسخ للحوق الضرر. إن ادعى مثلا أنه مسحور أنه لا يتمكن من جماعها فإنه يعطى مهلة يعطيها القاضي مهلة فإن لم يتمكن فإنه يدفع الضرر عنها فلها حق بالمطالبة بالفسخ. نعم. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بقية العيوب. والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرج وباسور وناسور وخصاء وسل ووجاء وكون أحدهما خنثى واضحا وجنون ولو ساعة وبرص وجذام. يثبت بكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله. ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له، ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وبعده لها المسمى ويرجع به على الغار إن وجد. والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا ولم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص. ومتى علمت العيب أو حدث به ولم يجبرها وليها على فسخه. أحسنت. يعني هذا الفصل في بيان القسم الثاني والثالث، يعني العيوب المختصة بالمرأة والمشتركة بين الرجل والمرأة، العيوب التي ينفسخ فيها النكاح. فذكر أربع عيوب خاصة في المرأة، قال: والرتق والقرن والعفل. هذه الثلاث عيوب خاصة بالمرأة، وهي انسداد فرج المرأة، انسداد فرج المرأة، فلا يتمكن الذكر من مجامعتها، لا يتمكن زوجها من مجامعتها، إما لوجود يعني ورم أو وجود لحم أو عظم فلا يتمكن من العلاج، فهذه عيوب خاصة بالمرأة. والفتق كذلك، هذا أيضا عيب في المرأة، وهو الانفتاح ما بين سبيليها بين مخرج البول والمني. فهذه العيوب الأربع خاصة في المرأة، ويثبت للرجل الفسخ. قال: واستطلاق بول ونجو، يعني منها ومنه البول أو الغائط، إذا كان معها استطلاق في ذلك فهذا عيب، فيحق لكل واحد منهما الفسخ. وقروح سيالة في فرج، يعني في فرج المرأة، لأنه يمنع من لذة الوطئ. قال: وباسور وناصور كذلك، هذا من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة. وخصاء وسل ووجاء، هذه خاصة في الرجل، يعني إذا كان مخصي ليس له خصيتين أو مستولتين أو وجاء ضرب الخصيتين حتى لا يكون فيه شهوة، هذا كلها من العيوب الخاصة في الرجل، ويثبت للمرأة حق الفسخ. وكون أحدهما خنثى واضحا كذلك، هذا تقدم معنا أنه لا يصح النكاح حتى يثبت أمره هل هو رجل أو امرأة. قال: وجنون ولو ساعة كذلك، إذا ثبت جنون في الرجل أو المرأة فإنه يثبت لأحدهما الفسخ، ولو كان يصرع، لو كان في صرع في الرجل أو المرأة هل يثبت الفسخ أو لا؟ المشهور في المذهب قالوا يعني أنه لا يثبت الفسخ، لكن ذكر ابن القيم أن أي عيب ينفر الرجل عن المرأة أو ينفر المرأة عن الرجل فإنه يثبت الفسخ. كذلك من كان يعني بها وسواس حاد، أو في الرجل فيه وسوسة ونحو ذلك، فإن يثبت لأحدهما الفسخ، يثبت لأحدهما الفسخ. أو كان فيها مس، أو في الرجل مس مستمر ووسوسة مستمرة، هذا قالوا أيضا يثبت لأحدهما الفسخ إن وجد في الآخر. قال: وبرص وجذام كذلك، بقول عمر رضي الله عنه: أيما رجل تزوج امرأة فوجد بها جنون أو جذام أو برص فلها إن دخل بها فلها صداقها ويرجع على من غره منها، فيفسخ النكاح ويرجع على وليها إن كان يعلم بهذه العيوب ولم يخبر الزوج أن فيها جنون أو جذام وهو مرض يصيب الجلد وهو معدي، أو فيها برص فإنه أو في الزوج كذلك فإنه يرجع على من غره منها فلهم الفسخ. قال: ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله كذلك. قال: يثبت الخيار بهذه العيوب ولو ثبتت ولو حدثت بعد عقد النكاح. قال: ولو كان بالآخر عيب مثله، يعني الإنسان قد يرضى بالعيب إذا كان بنفسه لكنه لا يقبله بغيره، فقد يكون الإنسان فيه مرض معدي ويقبل هذا في نفسه لكن لا يقبل أن يكون في الزوجة، فلو وجد فيها فله حق، له حق الفسخ. قال: ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. لو رضيت المرأة بهذا العيب ومكنت الزوج وتعلم أن لها حق الفسخ ورضيت فإنه يسقط حقها، لكن لو كانت ما تعلم تظن خلاص أنه ثبت النكاح وأنه ما تستطيع تفسخ، هنا إن أبلغت بالحكم فلها حق، لها حق الفسخ. قال: ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم. الفسخ لا يكون إلا عند القاضي، فليس للمرأة أن تقول خلاص أنا فسخت ومشيت، لا يصح، ولا يحل لها أن تنكح زوج آخر، بل لابد أن ينهى عقد هذا النكاح ويكون بفسخ، ولا يحسب طلاق، ما يحسب تطليقه لو راجعها فيما بعد، فلا يعتبر هذا الفسخ طلاقا، فيبقى عنده 3 طلقات. قال: فإن كان قبل الدخول فلا مهر. إن كان هذه الفرقة وهذا الفسخ قبل أن يطأها فلا مهر، وبعده لها المسمى، يعني إن دخل بها فلها المهر المسمى في عقد النكاح. قال: ويرجع به على الغار إن وجد. إن غره أحد، يعني إن كان وليها غره من هذا العيب فإنه يرجع عليه، فإن كانت هي التي غرته خدعت وليها وفيها هذا العيب ولم تخبر فإنه يرجع على المرأة لأن هي المتسببة. قال: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، لأن الولي يجب عليه أن ينظر الأصلح لهذه المجنونة وهذه الصغيرة وهذه الأمة فيزوجها الأصلح، فليس له أن يزوجها من فيه عيب. فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع، فالحق لها دون غيرها، فرضيت بشخص مجبوب مقطوع الذكر أو عنين لا يستطيع الجماع رضيت به فلها ذلك. فمن مقاصد النكاح الخدمة والنفقة والسكن ونحو ذلك فلها ذلك. قال: بل من مجنون ومجذوم وأبرص، يعني لو طلبت الكبيرة أن تتزوج من فيه هذه العيوب قالوا لا تمكن من ذلك، لأن الضرر يتعدى إلى أولادها، فقد يعني يتأثر الأولاد بذلك فينتقل هذا المرض إليهم، فقالوا لهم أن يمنعوا ذلك. ليس الأمر متعلق بها وإنما تنضر الأسرة برمتها. قال: ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ، يعني لو كان هذا بعد ما دخلت وعلمت به هذه العيوب فإنه ليس للولي الإجبار، الأمر راجع إليها هي، فإن طلبت الفسخ لها ذلك وإن رضيت به فلا يجبرها الولي على الفسخ، إذن الولي يمنعها من ابتداء النكاح، أما استمراره فليس له أن يمنعها من ذلك. إذا كان في بداية النكاح له المنع لكن نكحت ورضيت بذلك فلا يملك، ليس له ذلك. حدث العيب بعد أي بعد أي ما ليس له المنع، الولي ليس له المنع، أما هي لها، المرأة لها، لكن الولي ليس له أن يمنعها، أن يقول خلاص أطلب الفسخ أو سأقدم دعوة بفسخ النكاح بعد ما دخل بها الزوج. أما قابل الزواج ولو قبلته له أن يمنع، يعني هي قالت أنا راضية به مجنون أو به جذام أو به برص، قالت رضيت به، فالولي له أن يمنع لأن الضرر ليس مختصا بها بل يلحق أحفاده، يلحق الأسرة، فله أن يمنع من ذلك. لكن لو دخلت به وأصابته هذه الأمراض بعد النكاح فليس للولي إجبارها، الأمر راجع لها هي، إن شاءت فسخت وإلا أبقت النكاح. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار، حكمه كنكاح المسلمين ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقر، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما، وإن وطئ حربي حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقر وإلا فسخ، ومتى كان المهر صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر المثل. فصل في أثر الإسلام على النكاح. وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه، وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول، وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل. أحسنت. يعني هذا الباب في نكاح أهل الكفار من أهل الكتاب والوثنيين والمجوس وغيرهم، يعني حكم هذا النكاح وماذا يفعل بهم لو أسلموا أو ترافعوا إلينا. قال: حكمه كنكاح المسلمين، يعني في صحة النكاح وفي وقوع الطلاق وترتب أحكام الزوجية من النفقة وما يترتب عليها، لأن الله عز وجل أقره في القرآن كما قال سبحانه وتعالى: وقالت امرأة فرعون وقال وامرأته حمالة الحطب، فأثبت أن هذه زوجة له، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر المشركين على زوجاتهم. قال: ويقرون على فاسده، يعني يقرون لو نكح مثلا بلا ولي بلا شهود بلا مهر اختل شرط من شروط النكاح فالنكاح فاسد، فإنهم يقرون عليه بشرط يعني يعتقدون صحته في شريعتهم. لو كانوا مثلا يهود أو نصارى وهم يحرمون نكاح المحارم فإنهم لا يقرون لأن شريعتهم تحرم هذا، فعندما يأتون إلينا نقول لا، يجب أن يفرق بينهم. لكن مثل المجوس، المجوس عندهم حلال نكاح المحارم لو أن ينكح أمه أو أخته أو بنته، فعندهم هذا مباح فيقرون عليه ما داموا يعتقدون حله في دينهم. أما إن ترافعوا إلينا فإننا نحكم بشريعة الإسلام كما قال الله عز وجل: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، يعني بالعدل، والعدل هو شريعة الإسلام. فإن ترافعوا إلينا فإن نحكم بالشريعة الإسلامية. فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، يعني حتى لا ما تزوج أو خاطب وهم كفار فنعقد على حكمنا، يعني بولي وبشهود وبمهر ونحو ذلك من شروط النكاح. وإن أتونا بعده، يعني بعد ما عقدوا النكاح، أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن، يعني ليست مثلا محرما له، أقر على هذا النكاح. فإن كان فيه خلل فإنه يصحح هذا النكاح. يعني سلمة بن غيلان رضي الله عنه أسلم وعنده 10 نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار 4 منهن، يعني يطلق 6 ويفسخ النكاح من 6 ويبقي ويبقي أربعة، فأقره على هذا النكاح. كذلك لما جاءه شخص متزوج أختين أمره أن يفارق إحداهما ويبقي الأخرى. قال: وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. إذا كان ليس له أن يتزوج هذه المرأة في ابتداء النكاح كذات المحرم، أخت أو أم أو بنت، فرق بينهما، فما منع ابتداؤه منع استدامته. وإن وطئ حربي حربية، ليس الكلام في المقاتل الحربي، وإنما الصحيح المراد كل كافر، لكن إراد المؤلف هنا بلفظ حربي أو حربية يعني سبق لم منه، وإلا في غيرها من المتون عند الحنابلة إن وطئ كافر كافرة فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقرا، فإذا أقرا على يقران على نكاحهما. لا نتعرض لكيفية النكاح ولا يعني نسأل هل هناك ولي وهل هناك وقع عليها في العدة وهي مطلقة أو نحو ذلك، بل يثبت النكاح، وإلا فسخ. يعني إن لم يعتقداه نكاحا صحيحا في دينهما فإنه يفرق بينهما. ومتى كان المهر صحيحا أخذته؟ إذا كان المهر صحيح مثلا إبل أو غنم أو بقر أو ذهب أو فضة أو نقد، صحيح هذا المهر أخذته. وإن كان فاسدا يعني محرم كخمر أو آلات له طرب وقبضته سابقا استقر المهر، وإن لم تقبضه ولم يسمى لها مهر المثل. إذا كان المهر خمر أو لحم خنزير ولم تقبضه نقول هذا باطل، لا يصح هذا المهر، وتعطى مهر مثيلاتها. ثم قال: فصل يعني في بيان حكم نكاح الزوجين الكافرين إن أسلم معا ونحو ذلك. قال: وإن أسلم الزوجان معا يعني تلفظ بالإسلام دفعة واحدة، أو زوج كتابية، فعلى نكاحهما، إن يبقى النكاح على ما هو عليه، لأنه يصح نكاح الكتابية ابتداء فاستدامته كذلك يصح. قال: فإن أسلمت هي والزوج كافر بطل، لأن الله عز وجل يقول: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقال: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فإن كانت هي مسلمة وهو كافر فلا يحل له أن يطأها. قال: فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، لأن غير الكتابية لا يحل نكاحها، فلو كانت زوجة وثنية أو مجوسية فلا يحلها نكاحها، فإن أسلم أحدهما بطل النكاح. فإن سبقته فلا مهر، إن هي أسلمت قبله فلا مهر، وإن سبقها هو بالإسلام فلها نصفه إن كان مهرا مسمى. والقول الثاني أنه لا مهر مها، لا مهر لها، لأن المانع ليس منه وإنما من الشرع، فمنع نكاحها ليس بسببه هو وإنما بسبب الشرع. وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، يعني أسلم كافر، أسلمت امرأة وزوجها بقي كافرا، يمهل إلى أن تنقضي عدتها 3 حيض، فإن أسلم في خلال هذه المدة بقوا على النكاح السابق، فإن انقضت العدة انفسخ النكاح، فلها أن تنكح غيره، وإن أراد أن يرجع إليها بعدما يسلم فلا بد من عقد جديد. قال: فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، يعني ما دامت في العدة فإنه يبقى على النكاح الأول، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول، وإلا كان هذا النكاح يعني ينفسخ منذ إسلام الأول وتحسب هذه المدة من العدة. وإن كفر أو أحدهما، إن ارتد جميعا أو ارتد أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، يعني له أن يراجعها حتى يعني تنقضي العدة، فإن انقضت عدتها ولم يسلم ولم ترجع للإسلام فإنه يبطل. قال: وقبله بطل، يعني قبل الدخول ارتدت قبل أن يدخل بها، بمجرد عقد ولم يدخل بها ارتدت بطل النكاح. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أقر نكاح الكفار، فكانوا يعني يأتون إليه من مكة مسلمين وكانوا يعني كفار في الجاهلية، ولم يبطل نكاحه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح، وكان والداه كافرين لم يكن على الإسلام، فأقر النكاح المشركين وأقر عقودهم. كذلك رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع، وكان إسلام زينب قبل أبي العاص بست سنوات، أسلمت قبله وبقيت. والعلماء اختلفوا هل عقد عقد جديد أو بالعقد الأول، ورد حديثين كلاهما في سندهما مقال، الحديث الأول أنه بعقد جديد، والحديث الثاني أنه اكتفى بالعقد الأول. والحنابلة قالوا إذا انتهت العدة لابد من عقد جديد، والقول الثاني أنه يصح بالعقد الأول، والله أعلم.